والسماء ذات البروج. أعيد كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج، أي النجوم، وقيل محال الحرس التي يرمى منها بالشهب لمسترخي السمع، ولا منافاة بين القولين. وقال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. فذكر أنه زين منظرها بالكواكب الثوابت والسيارات، يعني الشمس والقمر والنجوم الزاهرات، وأنه صان حوزتها عن حلول الشياطين بها، وهذا زينة معنا. فقال: وحفظناها من كل شيطان رجيم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى. قال البخاري في كتاب بدء الخلق، وقال قتادة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. خلق هذه النجوم لثلاث: جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وهذا الذي قاله قتادة مصرح به في قوله سبحانه وتعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فمن تكلف غير هذه الثلاث، أي من علم أحكام ما تدل عليه حركاتها ومقارناتها في سيرها، وأن ذلك يدل على حوادث أرضية، فقد أخطأ. وذلك أن أكثر كلامهم في هذا الباب ليس فيه إلا حدس وظنون كاذبة ودعاوى باطلة. وذكر سبحانه تعالى أنه خلق سبع سماوات انطباقا، أي كل واحدة فوق واحدة، واختلف أصحاب الهيئة هل هن متراكمات أو متفاضلات أو متفاصلات بينهن، بينهن خلاء على قولين. والصحيح الثاني لما قدمناه من حديث عبد الله بن عميرة عن الأحنف عن العباس في حديث الأوعال، أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 عام، ومن كل سماء إلى سماء 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة. الحديث بتمامه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه. وفي الصحيحين من حديث أنس في حديث الإسراء قال فيه: ووجد في السماء الدنيا آدم، فقال له جبريل: هذا أبوك آدم، فسلم عليه، فرد عليه السلام وقال: مرحبا وأهلا يا بني، نعم الابن أنت، إلى أن قال: ثم عرج إلى السماء الثانية. وكذا ذكر في الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، فدل على التفاضل بينها بقوله: ثم عرج بنا حتى أتينا السماء الثانية فاستفتح فقيل: من هذا؟ الحديث. وهذا يدل على ما قلناه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقد حكى ابن حزم وابن المنير وأبو الفرج بن الجوزي وغير واحد من العلماء الإجماع على أن السماوات كرة مستديرة، واستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: كل في فلك يسبحون. وقال الحسن: يدورون. وقال ابن عباس: في فلكه مثل فلكة المغزل. قالوا: ويدل على ذلك أن الشمس تغرب كل ليلة من المغرب ثم تطلع في آخرها من المشرق، كما قال أمية بن أبي الصلت: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء مطلع لونها متورد، تأبى فلا تبدو لنا في رسلها